مقتضى الغضب فهذا حق ينهى عنه. طيب إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو لا، أو نهي عن ما يقتضيه الغضب؟ أيهما؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة، وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. وبماذا يحصل الانضباط يأتينا إن شاء الله. المعنى الثاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد يطلق امرأته يقول لا اصبر كأن، وفردد الرجل مرارا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع بقوله أوصني، والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون. كثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون بها، أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء استعملوا الدواء فعملوا. ومن فائدة هذا الحديث أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله. انتبه لهذه القاعدة المهمة، إذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال لماذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. هذا مثال. مثال آخر، رجل أتى إليك قال أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، يصح أن تقول أوصيك؟ عجيب يا جماعة، ألا تصاحب الأشرار، لأن المقام يقتضي. إنسان جاء يقول أوصني وأنت تعرف أن الرجل يسيء العشرة إلى أهله، ماذا تقول؟ ألا تسيء العشرة مع أهلك. فهذه الذي القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. من فوائد هذا الحديث النهي عن الغضب لقوله لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه. كم من إنسان غضب فطلق فجاء يسأل، كم من إنسان غضب فقال والله لا أكلم فلانا فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ نقول هناك دواء والحمد لله، دواء لفظي ودواء فعلي. اللفظي إذا أحس بالغضب فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها يعني لم يغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول. الفعل إذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن، فإن لم يفد فليتوضأ، يتوضأ بدون استنجاء، وضوء عاد، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وهل يقتصر على هذا؟ لا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، غادر المكان، وكثير من الناس يفعل هذا، إذا غضب طلع من البيت حتى لا يحدث ما يكفه فيما بعد. من فوائد الحديث أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقول لا تغضب، والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق. عود نفسك التحمل وعدم الغضب، لكن المشكل أن بعض الناس يحملك على أن تغضب كرها عليك، وذلك بإساءة الأدب معك، فلا تتملك نفسك. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يمرر نفسه على عدم الغضب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجذب الأعرابي رداءه رداء حتى يؤثر في رقبته، ثم يتفت إليه ويفعل، مع أن هذا لو فعله أحد بنا، نعم وشو يا وليد كيف ضربناه؟ لا يعني على الأقل يعني أقل شيء أن نضرب عليه، ولكن الضرب وارد، ربما تضربه، فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك، يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكري والضغط وما أشبهها. نعم. الحديث 17 عن أبي جعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب، كتب بمعنى شرع لا بمعنى أوجب، الإحسان على كل شيء أي في كل شيء، ولم يقل إلى كل شيء بل في كل شيء، بل قال على كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الفرق بينهما أن المقتول لا يحل بالقتل، كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا نقول أحسن القتل، أراد الإنسان أن يقتل ثعبانا نقول أحسن القتل، إذا ذبحت فأحسن الذبح، وهذا فيما يؤكل، أحسن الذبح بكل ما يكون فيه الإحسان. ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته، السكين، وحدها يعني حكها حتى تكون قوية القطع، يحكها بالمبرد بالحجر بغيره حتى تكون حادة يعني يحصل بها الذبح بسرعة. وليرح ذبيحته، اللام أيضا للأمر في قوله وليرح، وليرح ذبيحته عند الذبح بحيث يمر السكين بقوة وسرعة، لا يبقى يحرحر هكذا، لأن هذا يؤذي البهيمة، بل بقوة وسرعة. ففي هذا الحديث فوائد، منها رأفة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء. طيب، هل يدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق؟ نعم نعم، إطعام الطعام يدخل، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يدخل، كل شيء. وما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله كتب ذلك، أي شرعه شرعا مؤكدا. ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله فأحسن القتل. ولنضرب لهذا مثلا، إنسان آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، له طرق قتله، أليس كذلك؟ مرة يقتل بالرصاص، يقتل برفض الرأس، يقتل بإسقائه السم، يقتل بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل. فبأيها نقتل؟ بالأسهل، أسهلها كما قيل الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم، على طول تخرج روحه من غير أي شيء، فيكون هذا أسهل شيء. طيب، يستثنى من ذلك القصاص. القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول، ومر علينا آنفا قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ونترك المجال للأسئلة، كان في أسئلة ولا نمشي؟ نعم، لا لا، الإحسان منه واجب، الإحسان على سبيل العدل، على سبيل الفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان فضل. نعم، فإن إذا قال قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان حاله يخبر بأنه عفى عن ذلك، لقد جاءكم رسول عزيز معلم عنكم حديث معلم. طيب، أيضا عفو صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة، عن بعض الذين يسبوه. نعم، ما يكون شريعة، لا تكون عامة. لا لا، هذا قضايا عيان، ولهذا لم يعفو عن عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل كان أسلم ثم ارتد، وجعل جالسين تغنيان به، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي فتح مكة تعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. نعم، إقامة الحد. نعم نعم نعم، هذا ليس بحد، هذا حد خاص في قضية خاصة. كل إنسان يجد مثل والعياذ بالله رجل على امرأته فله أن يقتله، لكن لاحظ أن وراءك قضاء، وهو أن تطالب بإثبات هذا. نعم نعم، إيه نعم، مثل من الإيذاء أنه مثلا يأكل لحم أو يشرب اللبن، أو ينجس المكان أو يكون له أصوات مزعجة، أنواع كثيرة من الأذى. نعم. كيف؟ ليس عليه شيء إلا أنه اعتدى من جهة حق ولي الأمر، لكن هذه النفس غير معصومة، غير معصومة لأنه سب الرسول. ولكن كما قلنا للأخ يبقى إثبات هذا، فإذا لم يثبت قتل القاتل، وإلا لكان كل واحد يقتل شخصا ويقول سب الرسول. نعم. إيش؟ القادم من السفر أم ممكن في البلد ويبقى كم يوم، وإذا لم يكرم فهل يجوز أن يأخذ من المال يعني سرقة؟ سرقة؟ يعني يأخذ من دون حد. الضيف إذا نزل ضيف على الإنسان ولم يكرم، يعني لم يعطي حق الضيافة، فله أن يأخذ من ماله بقدر الضيافة فقط ما لم يكن فتنة، فإن كان فتنة فلا. لا، القادم، القادم من السفر المقيم. نعم. الضيافة يوم وليلة هذا الواجب، والأكل ثلاثة أيام. إيش الحديث؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أين كتابه؟ ها؟ ما مسلم ما يكون في أول صف، لكن هذا سأل لما وجدت. أتسمحون له أن يكون في صف الطلاب وهو مستمع؟ نعم. هذه المرة ولا تعود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل لما قال أوصني؟ قال لا تغضب، مع أن هناك شيئا أهم. وليد. نعم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر بأنه غضوب، فأوصاه أن لا يغضب. بارك الله فيك. طيب، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ فيصل، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ كيف؟ فردد مرارا، فردد مرارا قال الفاضل. طيب، لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ سعد. نعم. لكن لماذا علق هذا في الإيمان بالله واليوم الآخر؟ نعم، من باب الحث والزجر أيضا، يعني الذي إيمانه صادق فسوف إيش؟ فسوف يفعل، يقول خيرا أو ليصمت. القول الخير عبد الله، القول الخير. نعم. قسمه خير في ذاته، والثاني خير لغيره. مثال الأول. نعم، تمام. مثال الثاني. أن يكون كلامه في نفسه ليس خيرا لكنه ساقه من أجل إدخال السرور والأنس على إخوانه. طيب إكرام الجار كيف يكون؟ لكن هل له حد شرعي او راجع للعرف؟ يرجع الى العرف. ما عد اكرامه فهو اكرام وما لا فليس باكرام. طيب هل هذا الحديث صالح يدل على ان الاسلام يريد من الامه ان تتكاتف وتتعارف وتتعارف؟ نعم لا شك أنه يدل على ذلك حتى لا تتفرق الأمة ويكون كل جار لا يعرف جاره. طيب بخلاف الأمم. نعم فإن الرجل لا يعرف جاره بل ربما لا يعرف أولاده إذا كبروا. أظنهم إذا بلغوا 15-18 سنة انفصل بعضهم عن بعض. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم ها ما معنى كتب الإحسان على كل شيء؟ يعني جعله في كل شيء. طيب حتى في الذبيحة وفي القتلة. نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغض رأسه بين حجر. تمام. طيب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. محمود ما الفرق بين القتل والذبح؟ لا الذبح بما يؤكل ها؟ طيب والقتل بما لا يؤكل. طيب إذا قرأ قائل سكت عن النحو لا ماشي. نعم لأن الغالب الذبح إذ أن النحو لا يكون إلا في الإبل. وكم يذبح من بهائم ما لا يحصيه الا الله عز وجل اجناسا وانواعا وافرادا. طيب احنا نقول الحديث ولا لا؟ فوائد. طيب الفوائد من فوائد هذا الحديث ان الله عز وجل له الامر واليه الحكم لقوله ان الله كتب الاحسان. وكتابة الله تعالى نوعان كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لا بد أن تقع والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. مثال الأول قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه كتابة قدرية. ومثال الثاني قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب كتابة شرعية أو قدرية؟ شرعية. وقوله وهو كره لكم يجب أن تعلموا أن الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة لأن الصحابة لا يمكن أن يكرهوا فريضة الله لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون. وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله أو يكره المحكوم به. أفهمتم؟ طيب ومن ذلك أيضا من الكتاب الشرعية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أي كتب شرعا. من فوائد هذا الحديث أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه الإحسان، لقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثال لأن الأمثلة تقرر المعاني، في قوله إذا قتلتم وإذا ذبحتم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة أو القتلة، القتلة لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل. طيب إحسان القتلة بماذا يكون؟ قلنا إن إحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها، سواء كانت أصعب أو أسهل. أفهمتم هذا؟ على هذا التقدير لا يرد علينا مسألة الرجم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن نحسن الذبح بأن نذبحها على الوجه المشروع، وسبق لنا أن الذبح لا بد فيه من شروط، أليس كذلك؟ أولا في الذابح بأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ذبيحة اليهودي والنصراني حلال؟ فالجواب قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس طعامهم ما ذبحوه، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم. هذا شرط أهلية الذابح بأن يكون إيه؟ مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. وإن شئت فقل من أجل أن توافق الآية مسلما أو كتابيا. طيب والكتابي واليهودي والنصراني. طيب ثانيا أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب، أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومعنى أنهر أي أساله. فلو أن إنسان ذبح بحجر، حجر له حد وأنهر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان السن والظفر. علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بقوله أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، أي سكاكين الحبشة. قول أما السن فعظم أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الزكاة بها، قال لأن العلة أعم من المعين، أعم من المعين وهو المعلوم. لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لقال أما السن إيش فسن، لكن قال أما السن فعظم، فالعلة أعم. وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها، أنت فاهم؟ الأخ فهم. والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يذكى به، لأن التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فلا تحل التذكية به، لأن العظم عظم المذكاة طعام الجن، طعام الجن. والتذكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للجن الذين وفدوا عليه، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أسمعت؟ قد يقول قائل أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟ الجواب سهل، نقول أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم تر. ثانيا، عالم الجن عالم الغيب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح، قال إنه بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. والعجيب، والحديث يجر بعضه بعضا، أن بعض العلماء قال هذا يدل على أن بول الشيطان طاهر. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الأذن. يا سبحان الله، بول الشيطان طاهر ولا أذن نجس. والجواب عن هذا أن نقول هذا عالم غيب، ليس لا يلحق بعالم الحس. طيب إذن نقول يستثنى مما ينهر الدم كل عظم. الظفر علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه موج الحبشة أي سكاكينه، ونحن منهيون عن أن نتشبه بالأعاجم وهم أعاجم الحبشة. دخل عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. إذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل تحل تذكيته بها؟ الجواب نعم. فإذا قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في الأول السن في عظم ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب أن ظفر أظفار الحبشة متصلة بالبدن، وجعلها مدل يستلزم أن لا تقص ولا تقل، وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيلقيها، يعني ربما يحتاجها. فتبين الفرق، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشابهة العاجم وعن اتخاذ الأظافر. كم ذكرنا الآن من شروط الذكاء؟ شرطه. الشرط الثالث إنهار الدم، إنهار الدم أي إسالته. وبماذا يكون إنهار الدم؟ يكون إنهار الدم بقطع الوذجين، بقطع الوذجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم عينهما لنا يا عبد الله بفضل، عينهم لنا، عين لنا الوجهين. ايش وين؟ الله اعلم. ما كان من العقيل المحيطين بالحكوم، يمكن هذا وهذا. طيب هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. هذين العرقان متصلان بالقلب، اذا قطع انهال الدم بكثره وغزاره ثم ماتت الذبيحه بسرعه. الدليل على انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. اشترط انهار الدم. طيب هل يشترط مع قطع الوجهين قطع الحلقوم والمري؟ لان الذي في الرقبه الان اربعه اشياء: الوجهان اثنان والحلقوم والمري. هل يشترط قطع الاربعه؟ فالجواب: قطع الاربعه لا شك انه اولى واطهر واذكى، لكن لو اقتصر على قطع الوجهين فالصحيح ان الذبيحه حلال، ولو اقتصر على قطع المري والحلقوم فالصحيح انها حرام، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. أفهمتم؟ طيب إذن لابد من قطع الحلقوم والمري. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ الجواب: لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحر أو من وسطه. طيب الرابع: ذكر اسم الله عليه عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. طيب ذكر اسم الله عليه فكل. فإذا كان إنهار الدم شرطا فكذلك التسمية شرط، بل إن الله قال: ولا تأكل، أكد هذا بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمي فالذبيحة حرام، وإن كانت بعيرا. نعم، وإن كانت بعيرا. طيب إذا نسي أن يسمي هل هي حرام أو حلال؟ حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة، ولأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق بالنسبة للذابح. فإذا قال القائل: فهمنا أن التسمية الشرط، وأنه لو تركها سهوا أو عمدا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. نقول: على العين والرأس، نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي، نقول: ليس عليه إثم. لكن يبقى الآكل، الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل: أذكر اسم الله عليها أم لا؟ ماذا يقول له؟ نعم، يقال: لا، إذا لا يأكل. لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فإن قال قائل: يلزم من هذا أن تفسدوا أموال الناس، إذا قلت هذه البعيرة التي تساوي 1000 ريال قلت إنها حرام لما نسي أن يسمي عليها يعني أنك أضعت 1000 ريال. فالجواب نحن ما أضعنا المال، لأن كل شيء مسروق بأمر الله فتركه ليس إضاعة، ليس إضاعة، بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا؟ لو كان عند الإنسان 40 مليون زكاة 1 مليون. فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حله ومحله. واضح؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك أو لا ينسى؟ نعم لا ينسى، يمكن سمي 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد، يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل. نعم لا ينسى، يمكن سمع 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد، يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل. ولدينا آية محكمة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب يستثنى من قولنا أن يقطع الوجهين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه، فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه. فلو ند لنا بعير، يعني هرب البعير وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاص بطنه وخزقت قلبه ومات، يحل أو لا يحل؟ يحل، لأنه غير مقدور عليه. وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنذبحه أو ننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال. نعم، هل يشترط أن يستقبل القبلة بالذبح؟ بمعنى أن يوجه الذبيحة إلى القبلة؟ فالجواب لا، ليس بشرط. بل لو قال قائل ليس بسنة أصلا حتى يقوم دليل على ذلك، لأن الظاهر أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يفعل هذا. نحر في منى عام حجة الوداع 63 بدنا لم يذكر أنه وجهها، وذبح الأضحية في مصلى العيد يعني قرب مصلى العيد ولم يذكر أنه وجهها. لكن قد تدخل في عموم كل عبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة، وعلى كل فاستقبال القبلة ليس بشرط. من فوائد هذا الحديث استحباب، وإن شئت فقل وجوب حد الشفقة، أن يحدها، لأن ذلك أسهل للذبيحة. ومعنى إحدى بها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة. فإن ذبح بآلة كالة، بشفرة كالة، يعني ما هي جيدة، ولكن قطع ما يجب قطعه في الذبيحة، حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. ثم هنا سؤال، هل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ لا، لا يحد أمام الشفرة أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم تغطى. ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف. ولهذا أحيانا إذا حدها أمام الذبيحة هربت وعجز عنها، هربت إيش؟ خوفا من الذبح، فحد الشفرة لكن مع مواراتها عن الذبيحة. من فوائد هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة، وذلك بسرعة الذبح، ما يبقى هكذا يحرحر، لا، بسرعة، لأنه أريح له. ويبقى النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أو نمسك بها؟ فالجواب نجعلها مطلقة، ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وبقية الأعضاء الأرجل والأيدي تبقى مطلقة. هذا أريح للذبيحة، أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغا للدم من وجه آخر، لأن مع الحركة هكذا والاضطراب يخرج الدم. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أرجعوا الشاة وأرادوا الذبح برقوا عليها وأمسكوا بيديه ورجليه، هذا تعذيب، هذا تعذيب له. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويمويها من وراء العنق، هذا أشد. فنقول ضع يدك، ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها، يعني دعها تتحرك تضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. فإن قال قائل هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها؟ بعض الناس من يوم يذبح ويخرج الدم قبل أن تموت يكسر العنق، من أجل إيش؟ من أجل سرعة الموت. فالجواب لا، لا يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاما شديدا لها. وهل نحن في حاجة إلى هذا الإيلام؟ لا، ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء. هل نقول يدخل في هذا إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان أو بصرف وشدة؟ الجواب الأول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يطئن أحدكم، نعم، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فنقول حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن الأداء، لا تؤدب بعنف. وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا، أضرب ضربا لا تسرف فيه. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه

وعلى هذا فإذا كان الكتابي لا يذكي بإراقة الدم، إنما يذكي بالخنق ولا يسمي، وإنما يسمي باسم المسيح، فإنها تحل. هكذا ذهب بعض العلماء، لكنه قول بلا شك ضعيف، لأن عموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل المسلم والكتاب، وقول ما أنهر الدم يشمل المسلم والكتاب. وإذا كان المسلم إذا لم ينهر الدم لا تحل ذبيحته، فالكتاب من باب أولى، هذا باعتبار القياس. ذكرت لكم هذا القول لا إقرارا له، ولكن لئلا تظنوا أن المسألة إجماعية، أن كتابية لو ذبح ولم ينهر الدم فإن ذبيحته حرام، المسألة ما في إجماع. لكن لا شك أن القول الراجح هو أنه يشترط في ذبيحة الكتاب ما يشترط في ذبيحة المسلم، واضح؟ طيب، ولكن إذا ذبح الكتاب هل نسأل هذا الكتاب أسميت أم لا؟ الجواب لا. هل نسأل كيف ذبحت؟ أذبحت بالصاع أم بالتذكية؟ لا، ما نسأل، لأننا لو فعلنا ذلك لعد تنطعا وتعمقا. ودليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا لا يعرفون يعني شروط الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سموا أنتم وكلوا. وهذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يبحث عن فعل غيره، هو مكلف بماذا؟ بفعل نفسه، سموا أنتم وكلوا. والحمد لله أن الله لم يكلفنا بهذا، لو أننا كلفنا بمثل ذلك لكان إذا قدمنا رجل مسلم غير الكتاب اللحم ذبحه لكنا نسأله هل سميت أو لا، هل قطعت الوجهين أو لا، هل أنت تصلي أو لا، هل الذبيحة ملكك أو لا. وإذا قال اشتريتها من السوق قلنا هل البائع يملكها أم لا، يمكن سرقها. وإذا تأكدنا أن البائع ليس أهلا للسرقة قلنا من أين جاءت هذا البائع، من رجل آخر، هل سرقها أم لا. مشكلة، هل قتل مالها مال نهائي. فمن نعمة الله عز وجل أن الإنسان لا يسأل عن فعل غيره. ولذلك ليس علينا بل ولا لنا أن نسأل عن اللحم الذي يرد من أهل الكتاب كيف يذبحون أو هل سموا أم لا، أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون أكل من الشاة التي أتتها له اليهودية ولا سألها كيف ذبحها ولا هل سمت أو لا. ودعاه إنسان في المدينة إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني الإهالة السنخة هي الشحم المتغير. نعم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورثه، من ورث النبي من أهل العلم، ولكنه لا يقوله الإنسان إلا إذا احتاج. ليس كلما أراد أن يفارقه قال أوصني مثلا، أو كلما جاء إليه قال أوصني، لأن هذا غير معهود في عهد السلف. أو

لأنه إذا أنهر الدم خلاص ما بقي للموت، إذا قطع الوجهين ما بقي للموت، ما يكفي، لازم يرى من أول قطرة. نعم. الغضب في الله كيف يكون وكيف ينفذ؟ إيش؟ الغضب في الله. نعم. كيف يكون وكيف ينفذ؟ الغضب لله لا بأس به، وينفذ على حسب ما تقتضي الشريعة من الأدب وإقامة الحدود والتعزيرات وما أشبه. نعم. نعم. الأعاجم من ليس من العرب، لكن إذا أسلموا فإنهم هم أنفسهم يستيطرقون ما كانوا عليه من قبل. أي نعم. نعم. ظاهر الحديث العموم، ولكن ظاهر قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أنه لا بد للكبائر من توبة. نعم. أرفع يدك. لا قبل لن تتكلم. الصبي له عقل ولا ما له عقل؟ ها؟ مميز لا بأس يذبح ويسمى. لكن ما رأيكم فيما لو قتل الذبيحة دفاعا عن نفسه لا لإرادة الأكل؟ إنسان صار عليه ظبي وذبحه دفاعا عن نفسه، هل يحل أو لا يحل؟ الجواب لا يحل. طيب، فإن ذبحه لهوا ومن أجل أن يعرف أنه جيد في الإصابة في الصيد، هل يحل أو لا يحل؟ قال شيخ الإسلام لا يحل، لا بد أن يقصد بالتذكية الأكل أو البيع أو ما أشبه ذلك من المنافع. نعم. إذا معروف أن المذابح الشركة موجودة في أمريكا لا يسمى الله عليه ومقصود بأنفسهم لا يسمى الله عليه، هل علينا أن نعقل هذا الرزق؟ لكن هل تعلم أنهم لم يسموا الله عليه؟ نعم، هذا معروف بالعرف ومكتوب من أنفسهم. مكتوب إيش؟ الطريقة الذي يستعمل للرزق كل الشاة والبقرة. إيه؟ نعم. لا، إذا علمنا أنهم لم يسموا ما نعقل. وإذا موجود مسجل لبعض المذابح المسلمين هناك يستعمل مسجل الله أكبر بسم الله أكبر. أي نعم. نعم. لا لا صح، هم يذبحون حقيقة والمسجل صوت محكي، يمكن مسجله قبل 10 سنين يسمي على ذبيحة قبل 10 سنين. لا ما أحد. لكن أنا في شك من كلامك الأول أن يذبحون يكتبون ذبح على غير اسم الله. هذا في كل شركة في أمريكا هذا لابد هم يكتب الطريقة الذي يستعمل للذبح. إيه؟ يستعمل للذبح. أي تمام تمام فهمت، يعني يكتبون كيفية الذبح. اللهم عافية. نعم. بعض الناس يحد الشفرة أمام الذبيحة ويقول إنها لا تفعل. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تحد الشفاء وأن توارى عن البهاء، دعها فهمت أو ما فهمت، لكن الواقع أن تفهم. سمعنا أشياء كثيرة من هذا النوع، إذا جعل أشحذ سكين أمامها هرب، كما أنها إذا ذبحت أختها وهي تشاهد تهرب. انتهى الوقت.